الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة التكوير. وسورة التكوير سورة مكية وآياتها 29 آية. التكوير أصلها من تكوير العمامة، وهو لف العمامة وجمع العمامة. كور عمامته، يعني لفها حول رأسه، هذا معنى التكوير. وكورت الشمس، يعني لفت كما تلف العمامة، فجمع ضوءه واضمحلت وذهبت، وذلك يوم القيامة. سميت السورة بالتكوير بوصف الشمس لافتتاحها بهذا الوصف: إذا الشمس كورت، ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه رأي عين، فليقل: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. هذه السور الثلاثة، تكوير والانفطار والانشقاق، تصف الأحداث العظيمة التي تكون بين يدي الساعة. ولهذا هذه من السورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذه التكوير سورة التكوير. والقراءة في الصلوات، سورة التكوير والقراءة في الصلوات. سورة التكوير من السور القرائن والنظائر التي كان يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة أخرى، هي سورة الدخان، في ركعة واحدة. وأكد سنة مهجورة ينبغي أن نحييها رجالا ونساء، رجالا في المساجد ونساء في البيوت، تقرأ سورة الدخان مع سورة التكوير في ركعة. سورة التكوير القيامة كأنها رأي عين، كأنها رأي عين، وصدق الرسالة وجبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. القيامة حق والقرآن حق، فأين تذهبون إن لم تستقيموا على شرع الله ودينه. سنقسم هذه السورة إلى ثلاثة أقسام: يوم القيامة حق، القيامة رأي عين من 1-14، الوحي والرسالة والقرآن حق والقسم على ذلك، فأين تذهبون بعيدا عن يوم الحق، أو اليوم الحق والقرآن الحق، من آية 26-29. نبدأ بيوم القيامة وعلامات القيامة في الدنيا وعلامات القيامة بعد البعث. قسمان: يوم القيامة حق والقيامة رأي عين. أولا، علامات القيامة في الدنيا في أول 6 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. أحداث هائلة تحصل في هذه الأرض وتحصل في هذه السماوات، في هذه المخلوقات العظيمة. الشمس كورت، إذا الشمس كورت، لففت وجمع جرمها وأظلمت وذهب بنورها، كورت. وإذا النجوم انكدرت، محي ضوءها وتساقطت على الأرض وتناثرت. انكدرت، تساقطت وتناثرت، وانكدرت يعني انطمس ضوءها. وإذا الجبال، إذن الآن لا شمس ولا نجوم، دنيا سودة، سوداء مظلمة. وإذا الجبال سيرت، ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت الجبال هباء منبثة، تسير الجبال سيرا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار يعني النوق الحوامل، عشار نقول نقع شار، التي هي أنفس أموال العرب، لأنها مرجوة الولد واللبن، قريبة النفع، أغلى ناقة، الناقة العشار الحوامل. وإذا العشار عطلت، أهملت وتركت بلا راع أو بلا حلب. لماذا؟ أين الراعي؟ وهذا لما دهاهم من الأمر، المصيبة العظيمة اللي حصلت وهي قيام الساعة. وإذا الوحوش حشرت، جمعت الوحوش من كل صوب ليقتص لبعضها من بعض، ثم تصير ترابا كما جاء في الحديث. وإذا البحار سجرت، أوقدت فصارت نارا. هذا ما حصل. لماذا؟ لأنه سيحدث حين يحدث هذه الأحداث على في الأرض وفي السماء وفي الكواكب، ستبدأ الأرواح تعود إلى الأجساد والنفوس تجمع. فبين الله سبحانه وتعالى أحداث القيامة بعد البعث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وإذا النفوس زوجت، يعني جمع كل شكل إلى نظيره، زوجت كل زوج متشابه مع بعضه، فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي، السراق بالسراق والزنا بالزنا والكفرة بالكفرة والملحدين بالملحدين. قرنت الأرواح بأجسادها ثم حشرت الأجسام كل شكل إلى نظيره، زوجت. يبقى في تزاوج، الروح عادت للجسد، قرنت الأرواح بأجسادها فزوجت بها، وزوجت أشكال البشر أصنافهم مع بعضهم البعض. وإذا الموؤودة، البنت الصغيرة الجارية التي كانت تدفن حية، كانوا يدفنونها في الجاهلية حية خوف العار وخوف الحاجة والفقر، كانوا يعني بيتعرى من البنت، يشعر أنها عيب، أنها شيء ينكسف منه يستحي منه، لحق به عار إذا رزق بنتا، جهل طبعا، هذا من الجاهلية. وإذا الموؤودة هذه البنت، فكانوا يدفنونها حية حتى لا يحق بهم هذا العار، وحتى لا يتكلفون مؤونة النفقة عليها خوف الفقر. وإذا الموؤودة سئلت، طبعا ليس كان هذا غالب عندهم، ولكن في أقوام من قريش وغيرهم من العرب لم يكونوا يفعلوا هذا، بدليل في نساء. وإذا الموؤودة سئلت تبكيتا لقاتلها، سئلت هذه البنت، سميت بذلك لم يطرح عليها من التراب، تعرف ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يؤود يعني لا يثقله، فالموؤودة يعني المثقلة يثقلها، يثقلها التراب الذي فوقها حتى تموت. وكان عرف في الجاهلية يدفنون بناتهم وهن أحياء بهذه الصورة. بأي ذنب قتلت، بأي جريمة قتلها من قتلها، بنت لسه نازلة من بطن أمها لا حول لها ولا قوة. طبعا إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تقول قتلت بغير ذنب، يعني إذا جاءت هذه تحاجك أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال فتحت وبسطت ليقرأ كل واحد صحيفة أعمال. وإذا السماء كشطت، نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة، كشطت فلم يبقى غطاء ولا سماء. أنت متخيل تذهب الأرض وتذهب السماء وتذهب الجبال. وإذا الجحيم سعرت، النار أججت وأوقدت بالناس والحجارة. وإذا الجنة أزلفت، قربت لأهلها ليدخلوا الجنة، أزلفت زفا قربة قريبة. عند وقوع هذه الأمور والأحداث العظيمة المذكورة، الشمس كورت، نجوم انقضت، جبال سيرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار سجرت، النفوس زوجت، الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الصحف نشرت، السماء كشطت، الجحيم سعرت، الجنة أزلفت، إيه يا رب بتقسم بهذا؟ عندما يحصل هذا ماذا سيكون؟ قال علمت نفس ما أحضرت. لا إله إلا الله، علمت نفس، كل نفس، ما أحضرت من خير وشر. في وسط هذه الأحداث الهائلة والواحد خلاص عاد شايف له لا أرض ولا سماء ولا شايف له حاجة يقف عليها ولا، وشاف الوحوش حوله، تخيلوا في هذا الموقف الهائل تسأل عن أعمالك، الواحد يفتكر إيه ولا يكون فين النفس ولا فين القلب. نسأل الله الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات إلى أن يدخلنا الجنة.